كتاب الذبائح باب ما يزكى به. قال حدثنا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت روى له الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا أبو الأحوص وسلام أو سلام بن سليم الحنفي مولاه أبو الأحوص الكوفي قال ابن معين ثقة متقن. قال أبو زرع ثقة. قال أحمد هو عندي ليس به بأس. والعجلي قال ثقة. وقال ابن نمير ثقة. قال ابن سعد كان كثير الحديث صالحا فيه. قال عن عاصم وعاصم هنا عاصم بن سليمان الأحول هو من الثقات. قال ابن معين ثقة. قال أبو زرعة ثقة. وقال أبو حاتم صالح الحديث. والعجلي قال تابعي ثقة. وأحمد قال ثقة من الحفاظ. قال عن الشعبي عامر بن شرحيل من خيار التابعين. نعم. قال عن محمد بن صيفي بن سهل بن الحارث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل العروض يأمرهم بصوم يوم عاشوراء. صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه قال ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما في الرواية الأخرى قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف البصري هو من الثقات. قال أبو حاتم الرازي ثقة وابن معين وثقه وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر أصح الناس كتابا في شعبة. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. قال سمعت حاضر بن المهاجر أبو عيسى الباهلي. قال أبو حاتم الرازي مجهول. نعم. ففيه جهالة. وذكر ابن حبان في الثقات. كان يحدث عن سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب. قال ابن معين ثقة. وقال ابن سعد ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث. أبو زناد قال كان ممن أدركت من فقهاء المدينة علمائهم ممن ينتهى إلى قولهم. قال عن زيد وزيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه أعلم الأمة بالفرائض أن ذئبا نيب في شات يعني غرز أنيابه فيها أن ذئبا نيب في شات فذبحوها بمرو فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى أيضا بسنده عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إننا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الذرارة وشقة العصا. قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فقل. الله وفي حديث رافع بن خديش قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إننا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدية سكين يعني أو الشفرة. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدي الحبشة، فإن السن عظم والظفر مدي الحبشة. هذا الأبواب أو هذه الأبواب أو هذه الأحاديث كلها تحت باب ما يصح التزكية به. والتزكية هي الذبح، والمروة حجر أبيض حاد، حجر أبيض حاد يذبح به. شهد الله أناس طم. اسمع سبته جوه أنا. الضرار جمع ضرر، وهو حجر أيضا كالمروة حاد جدا. طب هات يسبح فيها المكلف. فأحاديث الباب تدل على أن كل ما أسال الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله يجوز أن يزكى به. كل ما أسال الدم يجوز التزكية به، سواء كان حديدا أو زجاجا أو حجرا، إلا في شيء واحد النبي صلى الله عليه وسلم منع منه. قال ما عدا السن والظفر. وفي حديث زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فيه أن الحيوان إذا أشرف على الموت وكان حيا يعني مستقر فيه الروح فهذه وقت تزكيته. وترجم الإمام البخاري في كتاب الصيد قال باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. والسن عظم، لذلك قال علماؤنا أما السن والظفر فلا يقع بهما الزكاة لأن السن عظم. وهذا دليل أن القوم كانوا متقنين عندهم أن الزكاة لا تحصل بشيء من العظام، وهذا قول جماهير العلم من السلف والخلف. والتزكية تكون بالذبح وبالنحر وبالطعم، وكل ذلك جائز إذا قطعه بالسكين أو بالمروة أو بحجر حاد له ذلك. إذن جملة الباب في هذه الأحاديث أن كل ما أنهر الدم وذكرت اسم الله لك أن تأكل به، سواء كان بحجر حاد أفرى به الأوداج ونزلت به الدماء لك أن تأكل به، أو لك أن تذبح به ثم تأكل بعد ذلك. سميت أو لم تسمي على ما رجحنا أمس بأن التسمية مؤكدة على السنية لا على الوجوب. والسن لا يجوز استخدامه لأنه عظم، والعظم لا يجوز استخدامه. أما إذا عاد الذئب على الشاة وكانت فيها حياة مستقرة فأدركها فأفرى الأوداج وأسال الدماء بها فإنها تكون مزكاة. وقد نهى النبي أيضا مع النهي عن العظم الظفر، لأن الحبشة كانت مذابح الشاة عندهم بأصفارهم. وهذا نص في التحريم بالسن والظفر لأنه مدي الحبشة. إذن كل ما أنهر الدم وذكرت اسم الله على السنية مؤكدا فكل، وكل ما أسال الدم فيصح التزكية به سوى ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم السن والعظم. والسن هو العظم أيضا كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم على نبي أنه عظم، قال وأيضا الظفر لأنه مدي الحبشة. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العالم، الشريعة لم تترك شيئا فيها شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها وأتت عليها. حتى إذا هجم الذئب على الشاة كيف خلاصها وكيف تحل للمكلف جاء الشرع بتفصيلها. جوامع النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لكن من وين بقى أوتي جوامع الكلم؟ أي جملة في الأحاديث تبين لنا أنه أوتي جوامع الكلم؟ ممتاز جهاد، ممتاز ممتاز نعيم، ممتاز ممتاز ممتاز مبارك. الحمد لله الثلاثة اتفقوا على إجابة واحدة وهي الإجابة الصحيحة. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جامع الكلم وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بضابط كلي: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل. طبعا ذكرت اسم الله كما بيانا أنه على التأكيد في الاستحباب وليس على الوجوب، لكن هنا كل ما أنهر الدم دل ذلك أنه يجوز الذبح بأي آلة حادة، طبعا بشروط. الشرط الأول أن ألا يكون سنا وألا يكون عظما ولا يكون ظفرا. الشرط الثاني ألا يؤلم الذبيحة، يعني ما تكون فيها شيء من الحدة. الشرط الثالث أنه يستطيع أن يفرغ الأوداج من نفس الموضع الصحيح. نعم. إذن هذا الباب لو فيه أي أسئلة تفضلوا.